قال وفرض الغسل، انتهينا من الوضوء هكذا، قال وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق، وعند متأخري الحنابلة يعدونها من السنن، وهذا عجيب عندهم، هذا عجيب، المضمضة والاستنشاق هذه عجيبة عندهم، عند بعض متأخري الحنابلة يعدونه من السنن، مع أنهم يعدونه من الفروض في الوضوء، من الفروض، ويدخلونها في غسل الوجه، يقولون أنها تدخل في عموم قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم. طيب هنا من باب أولى، لأن تعميم البدن كله بالماء، وهم يقولون أنه ليس من الجوف، لو كان من الجوف لأفطر المتمضمض والمستنشق، ولحد من أخذ مذقة خمر، وهو لا يحد، فقالوا هو ليس من الجوف. إذا كان هكذا يعني من باب أولى أن يقال بفرضية المضمضة والاستنشاق في الغسل. قال والمضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن، هذا واضح نظن. وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، هذا أخذه من حديث ميمونة رضي الله عنها. حديث ميمونة حين وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه وما أصابه، غسل فرجه وما أصابه يعني استنجى، ثم غسل يديه ودلك بيديه الحائط أو الأرض. لماذا دلك يديه؟ حتى يزيل زهومة يديه، لأن المني لزج، المني لزج، فلما غسل فرجه وما أصابه اليد تكون فيها لزوجة، وما كان عندهم صابون كزماننا، وزهومة اليد، لزوجة اليد لا يذهبها إلا التراب أو الطين، وهذا يعني يعرفه، كنا قديما لما أول ما تخرجت من الجامعة وعينت في بعض القرى، بقيت فيها مدة في القرى ما في صابون كثيرا، يعني كثيرا ما كنا نفتقد الصابون، فإذا أكلنا ولا في ملاعق فنأكل باليد، فزهومة اليد زهومة الأكل ما تزول بالماء، فكنا نغسله بالطين، يعني نأخذ شوية تراب وتغسله يذهب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يدي يدرك يديه بالحائط أو بالطين، وهذا حتى عائشة رضي الله عنها روته وقالت تعالى أريك موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في مغتسله، وإذا موضع أصابع أثره باق في الجدار. ففي حديث ميمونة وكذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه وما أصابه، ثم دلك بيديه الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة إلا غسل الرجلين، يعني توضأ وضوءا تاما، ثم حثى على رأسه ثلاث حثيات وخلل بيديه حتى أروى بشرته، ثم أفاض على شقه الأيمن ثلاث حثيات، ثم على شقه الأيسر، ثم غسل رجله اليمنى فأخرجها من مغتسله، ثم غسل رجله اليسرى فأنهى غسله. هذه هي السنة، هذه هي السنة. ولو فعل الإنسان غير ذلك بحيث أنه يعمم البدن بالماء أجزأه، لو تمضمض واستنشق ثم أفاض على جسده الماء كله يرتفع الحدثين الأصغر والأكبر. نعم يتوضأ، يقولون يتوضأ وضوءا تاما. النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه لأن الماء يجتمع في مكانه، يجتمع في مكانه، ولو لم يجتمع يتوضأ وضوءا تاما. طيب هل يدلك بدنه؟ الدلك سنة عند الجمهور خلافا لمالك، الدلك سنة عند الجمهور خلافا لمالك. نعم، وابن الهمام من أصحابنا مع المالكية، عند مالك الدلك فرض في الغسل، الدلك فرض في الغسل. قال وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر، هذا كله واضح أظنه. والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة، يعني إذا نزل المني على غير وجه الدفق والشهوة لا ينقض لا يجب الغسل، وهذا لا يكون إلا من علة، إلا من علة من مرض، كأن يضرب على صلبه على ظهره، أو يسقط سقوطا شديدا على مؤخرته على آخر صلبه فيخرج معه المني، لكن بلا دفق ولا شهوة، بلا دفق ولا شهوة. قال: والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة، يعني المرأة إذا خرج، نعم، هو أصلا ما ينزل، هو أصلا بغير دفق ما ينزل، ما ينزل إلا لعلة لمرض أو ضرب كما قلنا، وإلا والذي ينزل على صورة المني هذا قلنا في الدرس الماضي هذا ليس مني، هذا ودي، هذا قلنا، هذا ودي، قلنا أحيانا الإنسان يحصل عنده حصر بول أو تعسر غائط فتأتي لتتبول فتخرج معك مادة لزجة بيضاء ثخينة تشبه المني، هذا ليس مني، هذا الودي، هذا الودي. نحن قلنا في المرة الماضية المياه التي تخرج من الرجل ثلاثة أربعة، البول والمني والمذي والودي، قلنا هذا البول تعرفونه، والمني معروف، والمذي ماد رقيق، ماء رقيق لا لون له يخرج بدافع الشهوة، وكل فحل يمذي. الرابع هو الودي، والودي ماء غليظ ثخين أبيض يعني يشبه المني، هذا ليس بمني، هذا ودي، هذا نجس ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء، هذا يوجب الوضوء. نعم، لا يوجب الغسل، لأن إنزال المني لابد أن يكون على وجه الشهوة والدفق. نعم، وهذا على اتفاق، في خلاف في مسألة الانفصال والخروج، في خلاف بين الانفصال والخروج، فهمت؟ نعم، أيوة، ملش يعني الجنسين، أنت تقصد الذكر والأنثى مو كذا؟ نعم، حتى المرأة لا تنزل منيها إلا إذا اشتهت، المرأة لا ينزل. الماء الذي ينزل من فرجها هو رطوبة فرجها، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، لكن المني من المرأة لا يخرج إلا بشهوة، المرأة أيضا يحصل عندها انقباض في الإنزال، المرأة أيضا يحصل عندها انقباض في الإنزال ودفق، فهمت؟ كما يحصل عندك انقباض كذلك المرأة يحصل عندها انقباض. نعم، أيوة، هو سنة تغسل رأسك، يعني تدخل رأسك تحت الدش ثم تأتي يمينا فينزل الماء على يمينك ثم تتحول إلى الجهة الأخرى ينزل على يسارك، تطبيق السنة ليس صعبا الحمد لله. نعم، فالمرأة أيضا، المرأة أيضا لا ينزل منيها إلا إذا اشتهت، ويحصل عندها انقباض في فرجها كما يحصل عندك انقباض في ذكرك وقت، يعني سبب الدفق ما هو؟ الانقباض الحاصل، الاضطراب الحاصل في ذكرك، كذلك الذي يحصل للمرأة هو مثل الذي يحصل لك. أيوة، أنتم تجبروننا على كلام لا نريد أن نتكلم. ما تنقصد هذه الشهوة؟ يعني انفصال، يعني ليس خروج، أيوة الانفصال. نعم، كلهم والله إن شاء الله، نسأل الله أن يزوج الجميع. نعم، جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، رأت الماء يعني أنزلت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع المني بالنسبة للرجل والمرأة، فمني الرجل أبيض غليظ، هذا كلكم يعرفه، ما فيكم صغير الحمد لله، ومني المرأة أصفر رقيق، أصفر رقيق، كذا في الحديث. طيب، قال: والتقاء الختانين من غير إنزال، هذا أيضا موضع اتفاق بأخر، بعد أن حصل الخلاف في أول الأمر في زمن الصحابة ثم انعقد إجماع الأمة على ذلك. في أول الأمر، في أول الأمر كان الماء من الماء، يعني إذا جامع الرجل أهله وما أنزل لا يجنب، ثم انعقد الإجماع على ذلك، ولذلك لما جاء عتبان بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أنكرت بصري وإني أؤم قومي، فإذا سال الوادي إذا سال الوادي قطعه عن مسجد قومه، لا يستطيع أن يذهب لأنه ضعيف البصر، ثم الوادي بينه يموت يعني إذا اقتحم الوادي يغرق. فتعال يا رسول الله صلي في بيتي مكانا أتخذه مصلا، قال أفعل إن شاء الله. فغدا النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفع الضحى ومعه أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة، فطرق الباب عليه فما خرج، ثم طرق عليه كرر الطرق عليه فخرج وهو يجمع ثيابه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في شغل، فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم، وكانوا لا يكذبون فكان صادقا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجله عن أهله، فأخبره أنه إذا أقحط ولم ينزل يكفيه الوضوء، إذا أقحط ولم ينزل يكفيه الوضوء. ثم كان آخر الأمرين هو الغسل من التقاء الختانين. في أول الأمرين كان الماء من الماء، إذا أنزل اغتسل، ما أنزل ما يغتسل. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها تقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وكذا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والمقصود بالختانين هو موضع القطع من الرجل وموضع القطع من المرأة في الختان، إذا التقى هذان الموضعان، وهذا لا يمكن أن يلتقي إلا بالإيلاج، إلا بغياب الحشفة، فإذا غابت الحشفة، والحشفة هو رأس الذكر فقط، إذا غاب رأس الذكر فقط تنبني كل هذه الأحكام الشرعية، فيحكم على الرجل والمرأة بأنهما قد أحدثا حدثا أكبر، وجب الغسل، ويجب الصداق كاملا إذا كانت زوجة له لأنه صار المسيس، أما إذا كان قبل ذلك ما يجب إلا نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن بهذا وجب، نعم هو الخلوة، هذا عند في التفصيل، هذا هو هذا بالتفصيل، إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب، إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب وجب المهر تاما، لكن لو ما تم لا ما أغلقت الأبواب ولا أرخيت الستور لكن حصل هذا، فهمت؟ ثم هذا المصير إلى إرخاء الستور عند الخلاف، يعني اختلف، قالت مسني قال ما مسستها، قالت مسني قال ما مسستها، ينظر هل أرخيت عليهم الستور وأغلقت الأبواب وجب المهر، خلاص مسستها ما مسستها أغلقت. لكن لو قالا جميعا أغلقنا الستور وأغلقنا الأبواب لكن قبلني وعانقني وما فعل شيئا، ما مسها، هي اعترفت وهو اعترف ما مسها، فهمنا؟ لكن هذا عند الاختلاف بينهم، إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستور حكم، حتى لو قال ما مسستها حكم بالمس. هو أصلا ما يصير التقاء الختانين إلا بتغييب الحشفة. أنت متزوج؟ عشان كيف ما تعرف؟ شوف تعال أصور لك المسألة الآن، ذكر الطفل، اسمع مني ذكر الطفل لا مقدمات ما يوجب الغسل، ذكر الطفل يكون مغطى بالجلد صح؟ لما ختنوك وأنت طفل رفع الجلد فوق وقصه وكذا، نزلت الجلدة وصلت إلى تحت الرأس تحت الحشفة صح؟ والمرأة إذا ختنت يقطع منها ما يقطع في الختان، فإذا غابت الحشفة هذا المكان الذي هو بعد رأس الذكر اللي هو موضع القطع، يعني الجلدة وصلت هنا تلتصق بموضع القطع منها، تم الموضوع خلاص. هنا إذا كانت زوجة لك وجب لها المهر كاملا عليك، فهمت؟ إذا ما كنت دخلت بها، وإن لم تكن زوجة وجب الحد تاما، قبل ذلك المقدمات لا حد. ولذلك قال لماعز بن مالك لعلك عانقت، قال لا يا رسول الله، قال لعلك فأخذت، قال لا، فالمقدمات لا حد فيها، لكن متى ما غابت الحشفة ولو لم يتم الجماع التام الإيلاج الكامل فقط أولج رأس الحشفة انتهى الأمر وجب الحد. ولا يحصل التماس إلا بدخول الرأس إلى الداخل، لأن موضع القطع يلتقي بعد دخول الرأس. فهمت؟ بهذا أنت ما تزوجت؟ أسأل الله أن لا يحتاجون إليها. كيف يحتاجون؟ متى يحتاجون؟ نعم. إذن يجب فيه الغسل، يجب فيه المهر تاما، يلحق فيه الولد، يلحق فيه الولد. قلنا ما قلنا وجب فيه الحد، يجب فيه الحد. تجب كفارة كاملة، صيام شهرين متتابعين إذا فعلت ذلك مع أهلك في نهار رمضان. فهمت؟ قبل ذلك ما يجب عليك قضاء صيام شهرين متتابعين، لكن بهذا يجب عليك صيام شهرين متتابعين، يعني كفارة الإفطار يحكم عليه. كل ما ينبني على هذا الأمر يحصل بهذا، يعني لحوق النسب، لحوق الولد، ثبوت النسب. فهمت؟ نعم. الطلاق، العدة التي بعد الطلاق، لأنها إذا طلقت قبل المسيس لا عدة عليها. نعم. ولو كان، ولو ما خرج مني. نعم. لما؟ لأن المني ليس الذي يخرج بدفق، قد يخرج قبله مع المدي شيء من الحيوانات المنوية، ولذلك يحصل الحمل حتى مع العزل، حتى مع العزل يحصل. لأن الآن هم يقولون، الأطباء يقولون إذا كان في كل دفقة أقل من 2 مليون حيوان منوي أنت ضعيف، لا يحصل حمل، لا يحصل حمل يقولون. إذا كان في كل دفقة أقل من 2 مليون لا يحصل حمل يقولون. ما أدري، أنا لست طبيبا، لكن قرأت هذا. فأحيانا يقولون بعض الحيوانات المنوية تسبق قبل الدفق مع المذي، مع المذي. وقالوا كافي لتلقيح البويضة حيوان واحد، يعني أبناؤك هذولا كلهم يموتوا واحد يبقى فقط، كلهم هؤلاء أحيانا. نعم. هذا يسمى مذبحة في الرحم، هذا يسمى مذبحة في الرحم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى غنمي جهة أحد، عند جبل أحد، أما سوداء. قال وأنا ألم بها، يذهب لزيارة غنمه ثم يأخذ جاريته خلف جبل خلف حصى ويمشي حاله، جارية حلاله. يقول وأكره أن تحمل، ما يبغى يجيله ولد أسود، لا يريد أن تلد له ولدا أسود، أفأعزل عنها؟ فقال لا عليك أن لا تفعل، إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها، يعني يفعل أو لا تفعل إذا أراد الله. فكان يعزل عنها، يذهب يجامعها ثم يعزل عنها، ثم جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حملت، حملت. طيب قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها. فهمت؟ نعم. لا، ميراث الحمل أنا أتكلم، ميراث الحمل. أما ميراثها هي خلاص انتهى الموضوع، إلا خلاف عند مالك رحمه الله تعالى، يرى أن لها الميراث ولا مهر لها. نعم، إذا مات عنها. قال وليس في المذي والودي غسل، هذا قلناه سابقا، وفيهما الوضوء، لا قبله مو كذا. نعم. والتقاء الختانين من غير إنزال، والحيض والنفاس، هذا بالنسبة للمرأة، هذا بالنسبة للمرأة. قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة. أما سن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة فهذا واضح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل محترم، والعيدين كذلك، والإحرام كذلك، كما في حديث أنس اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الميقات، وكذا في حديث عائشة رضي الله عنها حين طاف على لنسائه بغسل واحد، يعني صلى الظهر كما قلنا لكم مرارا، صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم خرج، هذا في حجة الوداع، خرج إلى ذي الحليفة فصلى العصر في ذي الحليفة قصرا، ونزل فيها وصلى المغرب في وقت المغرب، ثم صلى العشاء في وقت العشاء قصرا، ثم طاف على نسائه كلهن بغسل واحد، طاف على نسائه التسع كالمودع لهن من أجل الإحرام، فطاف على نسائه بغسل واحد، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم جنبا فاغتسل، ثم أصبح فاغتسل ثم أحرم صلى الله عليه وسلم. فهذا يستدل به الفقهاء على سنية الغسل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أمرين في غسل واحد، جمع الغسل من الجنابة والغسل للإحرام. وأما ما يستدل به الحنابلة من التطيب قبل اللمس، وهذا قال به بعض أهل العلم كالحنابلة وإسحاق وغيرهم، لكن عامة الفقهاء على أن المحرم لا يمس طيبا، فإن كان ثم طيب غسله. وهم يستدلون حتى في البدن، وهم يستدلون بحديث عائشة الصحيح في البخاري: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. لكنه ورد في الصحيح رواية مفصلة عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح جنبا فاغتسل. فعلم أنها طيبته قبل الاغتسال، وبقي أثر الغسل بعد ذلك، هذا لا يضر. وبقي أثر الغسل بعد ذلك، هذا لا يضر. نعم. وعلى كل حال، هذا في الدرس الموطأ ذكرناه، قلنا هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يرى أن الغسل للجمعة، وبعضهم يرى أنه للرواح. فإذا قلت للجمعة فحتى ولو لم تكن من أهل الجمعة تغتسل، يسن لك الاغتسال ولو لم تكن من أهل الجمعة، كان يكون الإنسان مريضا أو مسافرا أو امرأة مثلا، فهمت؟ وإن قلنا أنه للرواح، وهذا الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فعلم أنه للرواح. نعم، إذا أراد، كقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب خلاص، طيب نقف عند هذا القدر يا إخوان، ونكمل إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا ما يلزم، لا هو لأنه لا حياة فيها، ولو كان يغسل أصول شعره ولو لم يذهب إلى باقيه، ولو كان طويلا، ولو كان غير طويل، بس لأنه فيه الحياة، لأنه فيه الحياة، الشعر لا حياة فيه، أشوف ما في ألم. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.